وادك يعفو ربي من أمينة زرغار ما نستغردي وردي ساكت عيب وادك يعفر بي ربي امين. كان ما طول الطيب ندلو غدا ونسو غرغور داك نكتمت ينداري لزين رجلني نفلا سدوني فويت هلا اختسرت يستود لزين الخطرة نكبورة دي سنتي لي دير داي تسلات ينغي لزينا وداري اختياني فوق الحبات دي سرت منات تيغ جمعاني ركا جيغر دو كانت سلت وهذا كي عفو ربي أمين أمين صغار ما نست مهدا وهذا كي عفو ربي أمين أمين صغار ما نست مهدا وهذا كي عفو ربي أمين أمين صغار ما نست مهدا من الحب نغطى الورد يغيقور العنب ما غنغتنت سيك يا غراس خطيفة وديني غار وهو يبجي غطرمت أرجف الله حناني تنغن عمرك كنت دي سورت كفت سبحان الله العظيم نظر اللزيلة تيقيت جرنت كناريت درس الحنا غفوسي درس ولا غدار يشاد اللي خت حنوت وهذا كي عفو ربي أمين أمين صغار ما نستوي دم وهذا كي عفو ربي